الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الغسل موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج فرجا ولو ميتا بلا إعادة والحيض والنفاس والولادة، أي الأسباب التي توجب الغسل ستة، وهي خروج المني والموت والجماع، والكمرة حيث تولج يعني الجماع، وإنما يجب الغسل بالجماع إذا غابت الكمرة في الفرج يعني غابت الحشفة في الفرج، ولو ميتا، ولو كان الموطوء ميتا فإن الغسل واجب على الواطئ، وأما هو الميت فلا إعادة عليه، يعني لا نعيد غسله مرة ثانية بسبب أنه حصل فيه وطأ. لو أن امرأة توفيت وغسلت بعدما غسلت جامعها زوجها، وجب الغسل على الزوج ولم يجب على المرأة، ولم يجب علينا إعادة غسل المرأة مرة ثانية. والرابع الحيض، الخامس النفاس، السادس الولادة. الولادة في المذهب من أسباب الغسل، إذا ولدت المرأة ولم ترى دما قط وجب عليه الغسل من أجل الولادة، وهو غير غسل النفاس. ويعرف المني باللذة حين خروجه أو ريح طلع أو عجين، يعني ما هي الصفات التي يعرف بها المني؟ المني له ثلاث صفات، إذا وجدت أي واحدة منها فهو مني يوجب الغسل. الصفة الأولى التلذذ بخروجه، الصفة الثانية رائحته مثل رائحة طلع النخل إذا كان رطبا، ومثل رائحة بياض البيض إذا كان جافا. فالمني إذا كان رطبا فرائحته مثل رائحة طلع النخل أو مثل رائحة العجين، وإذا كان جافا فرائحته مثل رائحة بياض البيض. الصفة الثالثة لم يذكرها المصنف، وهي التدفق وانكسار الشهوة عقبه. ومن يشك هل مني ظهر أو هو مذي بين ذين خير، أي من خرج منه سائل واشتبه عليه هل هو مني أم مذي، فالراجح في المذهب أنه يتخير بين الأمرين، إن شاء جعله منيا واغتسل، وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه وتوضأ ولا غسل عليه. والأحوط أن يغتسل، وهو وجه في المذهب أنه يغسل على كل حال احتياطا وهو أحوط. وبعد غسل إن منيا لفظت تعد وجوبا حيث شهوة قضت، أي إذا اغتسلت المرأة ثم خرج منها بعد الغسل سائل، خرج منها بعد الغسل مني، هل يجب عليها إعادة الغسل أو لا؟ في تفصيل، إن كانت قضت شهوتها في الجماع وجب عليها الغسل مرة ثانية، لأن هذا المني النازل منها هو عبارة عن خليط من منيها ومني الرجل، وخروج منيها يوجب الغسل. وإن كانت لم تقضي شهوتها خرج منها مني الرجل فلا يجب عليها الغسل لأنه ليس منيها. هذا معنى. وبعد غسل إن منيا لفظت، أي إن خرج منها مني بعد الغسل، تعد وجوبا حيث شهوة قضت، أما إذا لم تقضي شهوتها فلا غسل عليها. فلا تعيد طفلة وراقدة أو أكرهت ومن شفاها فاقدة، أي المرأة التي لم تقضي شهوتها خرج منها المني بعد الغسل لا إعادة عليها للغسل مرة ثانية، مثل الطفلة لأنها لا شهوة عندها ولا مني، ومثل الناء التي جمعت وهي نائمة لا إعادة عليها، يعني اغتسلت، هي اغتسل عليها غسل، بعد ما اغتسلت نزل منها مني ليس عليها غسل مرة ثانية لأنه ليس منية. وكذلك المكرهة التي لم تقض شهوتها ليس عليها إعادة الغسل، ومن شفاها فاقدة أي والمريضة التي لم تقض شهوتها أيضا فلا إعادة عليها. والفرض تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا، أي والواجب في الغسل تعميم جسم الإنسان وشعره بالماء، يجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وما تحت الأظفار، ولا يعفى عن شيء من الشعر، يجب إيصال الماء إلى الشعر الخفيف والكثيف. ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة تعينت، يعني والواجب الثاني في الغسل النية، لو اغتسل بلا نية لم يصح الغسل، اغتسل بنية الجمعة فعليه غسل جنابة نسيه لا يصح الغسل لأنه لم ينوي ذلك. ومن نوى فرضا ونفلا حصل، أي من اغتسل بنية الجنابة والجمعة حصل له الكل، أو فبكل مثله تحصل، نوت المرأة طهارة من الحيض وهي ليس عليها حيض، عليها نفاس بس غلطت، يرتفع النفاس لأن الحيض والنفاس بمعنى واحد. والشرط رفع نجس قد علم، وكل شرط في الوضوء قدم، أي يشترط في الغسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، لكن تقدم معنا أن هذا شرط ضعيف في المذهب في الوضوء في الغسل أيضا، وأنه إذا كان على بدن المتوضئ أو المغتسل نجاسة كفته غسلة واحدة عن الحدث الأصغر أو الأكبر وعن النجاسة أيضا، ولا يحتاج إلى غسلة ثانية. وكل شرط في الوضوء قدم، أي يشترط في الغسل كل شرط متقدمة، أن يكون الماء طهور وأن يكون مميز ومسلم وأن لا يكون هناك مانع يمنع وصول الماء. وسن بسم الله وارفع قذر ثم الوضوء والرجل لن تؤخر، أي يستحب أن يسمي الله، يستحب أن يزيل الأذى حول فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ولا يؤخر شيئا منه، الأفضل عند الشافعية أن يتوضأ وضوءا كاملا، ولهذا قال والرجل لن تؤخر. وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد وإلا لصار، أي إذا كان عليه غسل وليس عليه وضوء كمن أنزل بالتفكير كان متوضئا من قبل، فهذا في المذهب لم ينتقض وضوء، عليه غسل وليس عليه وضوء، هذا إذا توضأ في الغسل ينوي بالوضوء سنة الغسل ولا ينوي رفع الحدث لأنه ليس عليه حدث، يعني ليس عليه حدث أصغر، فينوي سنة الغسل. وأما إذا كان عليه حدث أصغر وأكبر كمن احتلم وهو نايم فهذا عليه غسل وعليه غسل، وإذا توضأ عند الغسل ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر خروجا من خلاف من اشترط ذلك ولم يكتفي بالغسل، راجح في المذهب أن الغسل يكفي، سأن عليه جنابة اغتسل لم يتوضأ ولا شيء وراح يصلي صلاة صحيحة ليس عليه وضوء، الوضوء يندرج في الغسل، لكن هناك من يقول لا يندرج ويجب أن يتوضأ مع الغسل، لهذا يستحب أن ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر رعاية لذلك القول. وشعرا ومعطفا تعهدي وادلك وثلث وبيمناك ابتدي، أي يستحب أن يتعهد شعره، أن يعتني بإيصال الماء إلى أصول شعره ويعتني بإيصال الماء إلى معاطفه، والمعاطف هي الأماكن التي جمع معطف، فهو المكان الذي فيه التواء والانعطاف كالسرة والإبط والموك واللحاظ، الموك طرف العين الذي يلي الأنف واللحاظ طرف العين الذي يلي الأذن. باطن الركبة ومعاطف البطن إذا كانت له بطن يعني كبيرة واللحم فيه تعطف. وادلك وثلث وبيمناك ابتدي. يستحب الدلك، يستحب التثليث، ويستحب تقديم اليمين على اليسار، فيغسل الشكل الأيمن من رأسه ثم الأيسر، يغسل الشكل الأيمن من بدنه ثم الأيسر. وتتبع الحيضة بمسكين، أي يستحب للمرأة إذا طهرت من الحيضة والنفاس أن تتبع أثر الحيض بمسك، سواء كانت المرأة متزوجة أو بكرا، سواء كانت يعني في عصمة زوج أو مطلقة. كل امرأة طهرت من الحيضة والنفاس يستحب لها أن تتبع أثر الحيض مسكا، بأن تجعل المسك في قطنة وتدخله في قبولها. والولاء يعني الموالاة، مسنونه حضور جمعة كلا عيدين، والإفاقة الإسلام، والخصف الاستسقاء، والإحرام. يعني الأغسال المسنونة كثيرة، منها غسل الجمعة لمن أراد حضورها، وغسل العيدين لكل أحد وإن لم يحضر، والإفاقة من الإغماء أو الجنون، من أفاقة من الجنون أو الإغماء يستحب له أن يغتسل. ومن دخل في الإسلام وعند خسوف الشمس والقمر، وعند الاستسقاء صلاة الاستسقاء، وعند الإحرام بحج أو عمرة، وعند دخول مكة، دخول مكة وقوف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة، أي يستحب الغسل عند دخول مكة، وعند الوقوف بعرفة، وعند رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، ولي المبيت بالمزدلفة بعد نصف الليل يستحب من أجل الوقوف بالمشعر الحرام بعد الفجر. وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجم، أي من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل. ويستحب الغسل لمتنظف في الحمام البخاري، يستحب قبل أن يخرج أن يغتسل بماء بارد، لأن دخول الحمام البخاري يضعف الجسد والغسل يشده وينعشه. يستحب الغسل بعد الحجامة، لأن الحجامة أيضا تضعف البدن. والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر، يعني الاغتسال في الحمامات البخارية التي يشترك الناس في الاغتسال فيها جائز للذكور مع الاعتناء بستر العورة، غض البصر عن النظر إلى عورات الناس، أن الناس تكشفون يعني يسترون ما بين سر الركبة وتكون أبدانهم مكشوفة، وربما انكشف شيء من عورة الإنسان بدون قصد. الدخول في هذه الحمامات للنظافة جائز للذكور مع الاعتناء بستر العورة وعدم التكشف وغض البصر عن النظر إلى عورات الناس. ويكره الدخول فيه للنساء، يعني لما فيه من التكشف. ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفساء، أي يكره للمرأة دخول الحمامات البخارية لأنها عرضة للتكشف، إلا إذا كانت دخلت يعني علاجا من مرض أو طهرت من النفاس تريد أن تتنظف فلا حرج، مع الاعتناء طبعا بستر العورة. وقبل أن يدخل يعطي أجرته، يعني يستحب أن تدفع الأجرة مقدما، وذلك لأن الماء الذي تريد استعماله مجهول، فلا يصلح أن تكون الأجرة أيضا مجهولة. يستحب أن تدفع الأجرة مقدما بعد الاتفاق مع صاحب الحمام. وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته، أي إذا رضي صاحب الحمام بالمبلغ الذي دفعته له وسمح لك، فينبغي أن تستعمل من الماء ما تحتاج إليه من غير إسراف، عملا بالإذن الذي استفيد من قرينة الحال، لا ينبغي لك الإسراف.